فيقام ليك يا رضي قضاء السيدة قضاء السيدة قضاء السيدة قضاء السيدة تصفى وتحدث باللي عطاك سيدة بالفضل يا صاحي يا غني وبدل مجهودة بلائي وصاني ولو صادني يا ملالي أمرات القدس يا